والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنبه الإخوة أولا بين يدي بشرى سارة، وهي هدم ما يسمى بضريح أبي عجيلة في مدينة العجيلة، وهدم كل الحجر المجاورة له دون أي مشاكل، ولله الحمد والمنة. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا شك أن هذه من المفرحات المبشرات، أن يقوم المسلمون بهدم مثل هذه القباب وهذه الأضرحة المشيدة التي تعبد من دون الله عز وجل. وهو أمر واجب لا استحبابا، بل هو من أوجب الواجبات. فإقرار مثل هذه الصور الشركية أعظم من إقرار الزنا والفواحش، أعظم من إقرار شرب الخمر، أعظم من إقرار أكل الربا. فلله الفضل منا على تحقق هذا الخير. فكم قد مات من المسلمين من هو كان زائرا لمثل هذه الأضرحة والقباب، متعلقا بها يطوف بها ويفعل السحر عندها والتمائم والفروز عندها، ولها سند ولها سدنة يأكلون أموال الناس بالباطل. لقد استخفوا بدين المسلمين وعقولهم. يأتي الواحد منهم يبصق في فمه الشخص القادم من أجل البركة، أنت تطيق هذا؟ أنت قم قم، لا تطيق هذا من أجل البركة، ما تريد البركة أبدا، اجلس. جزاك الله خير. فهم استخفوا بعقول كثير من المسلمين، واستخفوا أيضا، أو أقول وجدوا فرصة سانحة في زمن القذافي إلى أن يعملوا بمثل هذه الأعمال الشركية، لأنه هو نفسه كان على شاكلتهم، والطيور على أشكالها تقعوا هكذا، أو ما هو هكذا؟ قم فقرة، أنت قم قم، بارك الله فيك. أين وصلنا؟ الأصل الثالث، اقرأ. بقي التنبيه على أمر، وهو المذكرات، هذه المتون التي تصور وتدفع إلى الطلبة. بعض إخواننا يستسهل رميها، أو يكون له أكثر من نسخة. الحق أن إخواننا بذلوا جهدا في توفير هذه المتون من طباعتها ومن تصويرها، والنسخة التي صورت ربما 1000 نسخة أو تزيد. وبعض إخواننا ربما يبقى يوما وينصرف، وبعضهم يرمي بها ويأتي ويطلب أخرى. فنرجو من إخواننا طلبة العلم أن يتعاونوا مع إخوانهم وأن يقدروا جهدهم، وهم إخوة لا يتقاضون مرتبا ولا ليس لهم أجرة فيما يبذلون من خير، إنما أجرهم وثوابهم على من؟ على الله عز وجل. فمن عظيم نعم الله عز وجل أن هيأ لنا تحصيل العلم النافع وتسخير هذه المتون إلينا نقرأ فيها ونعلق فيها. فأرجو من طلبة العلم أن يحفظ كل واحد منهم المتن الذي يدفع إليه ويعتني به ويكتب فيه فوائده. ليس من اللائق أن نجد متنا مرميا وآخر مرمي في مكان ثاني، وبعض متون عليها أسماء وأصحابها غير موجودين. هذا كله لا ينبغي لنا. فأرجو يا إخوة التعاون فيما بيننا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجزاكم الله خيرا. اقرأ. وله 63 سنة، 40 قبل الجثة، و23 نبيا رسولا، و23 نبيا ورسولا، نبئ بالقرأ وأرسل يا أيها المدثر. هو بلده؟ وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. أحسن، جزاك الله خيرا. نعم. يقول هنا آخر موعد للتسجيل غدا. غدا هو آخر موعد لمن أراد أن يسجل في الدورة. نعم. طيب، فمن يقول أنا؟ من يقول أنا؟ قم أنت. هذا الأخ. ها؟ ما إيش؟ الأصل الثالث ما حفظته، والأول من أول المتن، قم فقرة من أول المتن وتحفظ الأصل الثالث إن شاء الله. اقرأ. أحسن، استريح. نعم، يقول أنا. نعم، عندك أيها الأخ المتكئ على الجدار. نعم، قم. أكمل، أخبره أين وصل. من حاد الله ورسوله لا تجد من حاد الله رسوله أحسن تشتري جزاك الله خيرا. نعم من يقول أنا؟ نعم قم يعني ما شدك الله يطاعك أنا حنيفية من إبراهيم أن تعبد الله وحده أن تعبد الله وحده أن تعبد الله وحده أمر السماوات وذلك أمر الله جميع الناس وخلقها منها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما يعبدون يوحدون وما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بعباده وأعظم ما نهى عن الشرك وهو تعبد غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا شرك به شيئا فإذا قيل كما تصور الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل كما ربك وقل ربي الذي رباني رب جميع العالمين ونعمه الله معبود في السماء والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فإن قيل لك من ربك وهو معبود ليس لي معبود سواه أحسن بما عرفت ربك كاف كاف جزاك الله خير الله يحفظك حفظ الطيب وهو سريع أيضا في أحد يجري وراءك نعم تفضل يا بني خذ هذا جزاك الله خير نعم قم يا أخانا أنت هذا الأخ أخونا أيوة قم لا لا الذي وراء الذي وراء أيوة اقرأ جديد كم لك كم اليوم ثاني يوم حياك الله تفضل السريع نعم المتكئ على الساريه انت قم قم بارك الله فيك اقترب الخطر منك يا عمار والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا وما في ومن فيهن واسجدوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طيب أحسن. نعم، من يقرأ آخر واحد يقرأ؟ فمن يقول أنا؟ نعم، نريد أخا مختبئا، نريد أخا مختبئا يعلم من نفسه أنه مختبئ. نعم، أين الأخ الذي من الرحيبات؟ أين هو؟ قم، لا تزال من الرحيبات، اقرأ. قال ابن كثير رحمه الله، لا لا، والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولكن من قبل لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء ما في لكم فأخرج به لكم، هذه معك دائما، أخرج به كافي. هنا نقف عند التسميع، هنا وغدا من قوله قال ابن كثير. يقول: ماذا عن النساء الموجودات في البيوت ولم يحضرن ويدرسن في بيوتهن بمساعدة أزواجهن ويردن حضور الامتحان علما بأنهن لم يسجلن جزاكم الله خيرا؟ وأنت جزاك الله خيرا. لا، المطلوب التسجيل، لا مانع تتابع في بيتها، لكن لا بد أنها تسجل من أجل إذا دفعت لها شهادتها على الأقل نعرف من صاحبة الامتحان وكيف حصل. ماذا نعطي شهادة لمجهول؟ لا، ما يصح. نعم، أيوة، تتابع في بيتها وتدرس كما يدرس الإخوة طلبة العلم في الغرفة، ثم ذلك سيمتلن الامتحان. لكن طلبة العلم الذين في الغرفة في الشبكة معروفة أسماءهم والمعلومات حولهم، هكذا يا حفص؟ نعم، أبو حفص يقول هكذا، ولا يمكن إلا بالتسجيل. وجزاكم الله خيرا، وهذا لا يمنع أنها تستفيد وإن لم تسجل، لكن الامتحان لابد أن تكون فيه معلومات على الطالب أو الطالبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قرئ هذا. طيب، نقرأ أول سريعا: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. 40 التي قبل النبوة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، كان يلقب بالصادق الأمين، ولصدقه ولأمانته جعلته خديجة وهي لها ابنة خويلد رضي الله عنها، كان لها مال جعلته يتاجر بمالها لصدقه وأمانته، ثم بعد ذلك صار زوجا صلى الله عليه وسلم لخديجه، تزوجها وعمره كم؟ انت قم. كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجه؟ 25 سنه، وهي كم عمرها؟ 40 سنه. هذا فيه رد على بعض المتفلسفة الذين يتكلمون عن الحياة الزوجية لابد أن يكون العمر متقارب كي يحصل بينهم تفاهم هكذا، مع أن التجربة تدل والله أعلم، نحن أيضا سنتفلسف اليوم، تدل أن التقارب الشديد بينهما يكون فيه نوع من المشاذة والأخذ والعطاء، لأنها تشعر بقرب سنه، وعلى كل ربما لو كان أكبر كان أكثر وقارا في قلبها. هذا اجتهاد قابل للتخطئة. اجلس. نعم. قال هنا منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوذي في مكة أذى بالغا، هاجر أصحابه إلى الحبشة قبل هذا، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، واتخذ الأسباب بعد أن أعلن في قريش على المطالبة بدمه، المطالبة بدمه، واتخذوا كل رجل شجاع من قبيلة كي يشترك في قتل النبي صلى الله عليه وسلم كي يذهب دمه بين القبائل ويرضون بالدية. لا تبحث قريش بنو عبد مناف، لا يبحثون على من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، سيرضون بالدية لأن الدم قد تفرق بين القبائل وهم سيضربونه ضربة رجل واحد. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ هاديا خبيثا يدله على الطريق وفيه الأخذ بالأسباب، واتخذ زادا وراحلا، وشق تلكم الطريق التي هي في غاية من المشقة والصعوبة والحرج، واصطحب معه من؟ قل. اصطحب معه أبا بكر الصديق. ما اسمه؟ نعم، عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وكان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه رضي الله عنه. ولما كان في الطريق إثر مطاردة الكفار لهم، قال أبو بكر الصديق وهم في غار لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما أحسن هذا الجواب، هكذا جواب عظيم جدا، وفيه التوكل والاعتماد على الله عز وجل في أحنك الظروف. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فيه وثوق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مؤيد له وناصر لدينه. والهجرة إلى المدينة صارت بعد ذلك دار الإسلام، وكانت بعد ذلك انطلاقة للفتوحات الإسلامية ولمقاتلة الكفار أينما كانوا، فانطلق جيش المسلمين من المدينة لمقاتلة الروم ولمقاتلة الفرس، وكانتا أقوى دولتين في ذلك الزمن. ففيه أيها الإخوة تأسيس بلد الإسلام على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا الاضطهاد الحاصل له في مكة لم يؤذن له بالقتال. السؤال عند عبد المهيمن، قم، كنت مسافرا، لماذا لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة؟ لا، حتى تتقوى شوكة المسلمين، يعني المسلمون كانوا ضعفاء بمكة ولم تكن لهم قوة. صحيح، أحسن. قم أنت، عندك تعليل آخر أخونا صاحب الإمام؟ إضافة؟ يقول أخونا كانوا ضعفاء وإذا قاتلوا فإنهم سيقتل لأنه لم يكن لهم عتاد ولا قوة، والله عز وجل أمر باتخاذ القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. لاحظ كلمة ترهبون، لا بد أن تكون القوة التي عند المسلمين قوة ترهب الأعداء، عرفتم؟ وفي أيضا مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا ينبغي أننا نزج بإخواننا إلى معركة وهم فيها ضعفاء، عرفتم؟ هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة كي يقيم دولة قوية حتى يهابه الكفار، فبعد ذلك تحقق انتصار كبير، وكان قتال المسلمين تحت راية واحدة، راية التوحيد، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يربي أصحابه. كم سنة في مكة؟ 13 سنة يربيهم على توحيد الله عز وجل. فأوف لمن قال إن التوحيد يدرس في ساعة، التوحيد يدرس في ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه 13 عاما تصفية. وقم أنت، قم، ما معنى التصفية والتربية؟ لقد أكثرتم علينا. كلام طيب. التصفية مما علق من أمر الجاهلية من الشرك، يصفى ويربى الناس على التوحيد، ومن البدعة تصفى ويربى الإسلام على، ومن المعصية تصفى ويربى الناس على الطاعة. تصفية وتربية، تصفية وتربية، التصفية فيما يتعلق بالعلم، والتربية على تطبيق العلم والعمل به. أحسنت يا أخانا. إذن دعوة التصفية والتربية ليست دعوة مخذلة، ليست دعوة مخذلة. بعض الحماسيين اليوم يقولون تصفية وتربية، تصفية وتربية، والكفار قد فعلوا وفعلوا وفعلوا. ما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما لم يقاتل الكفار، صح؟ صح ولا؟ ولم يؤذن لهم بالقتال، مما يدل على أن القتال يراعى في أحوال الناس من حيث صحة العقيدة، ومن حيث إيمانهم وتوحيدهم، ومن حيث قوة العتاد أيضا والسلاح والاستغناء عن غيرهم. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أريد أخا صغيرا، أريد أخا صغيرا يبلغ عمره 7 سنين، يوجد 8 سنين، يوجد أين هو؟ قل كم هو؟ كم مضى من عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ 8 سنوات. السؤال عندك، فإذا أجبت فسنعطيك كتابا. هذا رايت إن أدب، وإن لم تجب سنعطيك. السؤال يقول: ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى الله عنه؟ ما أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد. وما أعظم ما نهى الله عنه؟ أحسنت، أجبت وأصبت. الرسالة التي جاءت الموقف الصحيح من أهل البدع، هذا حفظ المتن يا إخوة، هذه فائدة تأصيل العلم أتى بها من المتن، صح؟ طيب، بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وبهذا صار رسولا. وهذه النذارة هل كانت للأبعدين أم للأقربين في بدايتها؟ قال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. ويا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لعمي أبي طالب: يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بقرابته، وفيه البدء بالقرابة والأهل في دعوتهم، وأن يتصبر المرء في دعوتهم، وليس بالضرورة أن يهتدوا. ليس من علامات الداعية الناجح أن أهله قد استجابوا للحق، فإن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب لم يستجب له. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقد وجد من العلماء من كان ابنه على غير سبيل. أبو الفرج الجوزي كان ابنه اسمه علي، وكان يتبرأ منه على المنبر، يتبرأ من ابنه من على المنبر. ولما نفي أبوه من بلدته، أخذ كتب أبيه وباعها، وجاء طلبة العلم إلى دار مالك، فخرج ابنه يجري وراء الحمام، فقال: إن الذي يسليني أن هذا الأمر لا يورث، يعني لو كان يورث لورثته لابني، أي العلم. وشعبة كان له ولد اسمه سعيد، قال: سميته سعيدا كي يسعد، فما سعد. فعلى هذا، على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبذلوا جهدهم في دعوة أهليهم وأقاربهم إلى الحق، وبعد ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وثيابك فطهر يستدل بها في الفقه على طهارة الثياب. ابن حزم استدل بهذا في المحلى: والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. توجيه عظيم: الرجز الباطل تهجره، ولا تمن تستكثر بالمن، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. لاحظ أن الآيات مدارها على توحيد الله عز وجل. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، ولا يمنع أنها تستعمل للمعنيين. ولا شك أن الطهارة الحقيقية هي طهارة البدن أم طهارة القلب؟ نعم، طهارة القلب صحيح. كم من شخص تراه طاهرا في ثيابه دنسا في قلبه وإرادته ومقاصده، صحيح هذا؟ نعم. فلا يغرنك ظاهر الحال، قال الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا فائدة منهم. وأيضا لا خير في طول الجسوم وعرضها ما لم يزن طول الجسوم عقوله. لا خير في طول الجسوم وعرضها إن لم يزن طول الجسوم عقوله. يقول أخوكم أبو حفص لا بأس بطول الناس، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، أجسام البغال وأحلام العصافير. هذا آخر ما ظهر له. وإذا قد قيل في مدح أبي إسحاق الشيرازي تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده دليل، إذا شام الفتى برق المعاني فليس يضيره الجسم النحيل. طيب، قال هنا أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل، والقوم قفزوا مباشرة إلى السياسة، قفزوا قفزة طويلة. أين تريدون؟ قالوا إذا أخذنا الحكم سنغير من فوق، سنغير من فوق. وهذا كلام ليس بحق. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملكا في قريش أو لا؟ عرض أن يعطى من الأموال أو لا؟ عرض عليه. عرض أن يزوج من أجمل النساء أو لا؟ عرض عليه. لكنه أراد أن يربي الناس وأن يعلم الناس وأن يصحح معتقدات الناس ولو طال الطريق. إذا طال الطريق يضر؟ الجواب لا يضر، من سار على الدرب وصل. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان أن لاحقين بملاحقين. إيش يا عبد الغيب؟ إيش؟ أن لاحقون بقيصر، فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أنت لا يضرك. وصلت الآن، تصل غدا، بعد عام، بعد عامين، هذا ليس لك. المهم أن تسير وفق مسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريق طويلة تحتاج إلى صبر. والابن باز عبارة جميلة: فمن يقول أنا، من أتى بها فله كتاب. عبارة جميلة كانت تتناقل في الهاتف المحمول، لا للشيخ ابن باز، من أتى بها فله كتاب للشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله. أنت من تونس؟ قم. الجواب من تونس. الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله، صحيح. سبحان الله. خذ يا أخي، جزاك الله خيرا. فهمتم هذه الكلمة؟ الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة أن تعيش السنين الطوال، الأيام والليالي لا تتغير ولا تتبدل، وأنت ثابت على الحق، لا تهزك الرياح ولا العواصف. 70 سنة، 80 سنة، والقدمك ثابتة في السنة. هل يستويان مثلا بين شخص دخل معركة ثم قالوا مات؟ فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ لأن بعض الناس يظن أن المجاهد هو من مات في المعركة. المجاهد من مات في المعركة. لو قلت له هذا العالم مجاهد، قال لم نره في المعركة. ولذلك من أعظم الجهاد اليوم جهاد الحجة والبيان. هذا لا يقوم به إلا العلماء. فلو تعطل أبواب الجهاد المعركة مع الكفار فلقد فسح مجال المعركة مع أهل البدع والباطل. طيب، قال: والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. صعود إلى السماء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقصة المعراج قد ذكرها أصحاب السير، وهي في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من بيته في مكة، لما نزل عليه جبريل، ثم بعد ذلك صعد به البراق واستفتح ففتح له، ورأى الأنبياء وصلى بهم. وهذا يدل على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى إماما بالأنبياء. رأى آدم، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ورأى إبراهيم ونوح وعيسى وموسى ويحيى وهارون أبناء خالة، هكذا يحيى وإسماعيل، يحيى وعيسى، يحيى وعيسى أبناء خالة. وبعد ذلك الكل يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وموسى عليه السلام لما فرضت الصلاة في معراج النبي صلى الله عليه وسلم كم فرضت؟ 50 صلاة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. لو أنه عالج بني إسرائيل وعرف صعوبة انقياد الناس فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فصارت من 50 خمس صلوات. فما ظنكم يا إخوة لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ القوم الآن 5 صلوات، وكم عدد التاركين لها؟ والخمس صلوات كم عدد المتخلفين عنها والساهين عنها والمتكاسلين عنها؟ فاللهم لطفك بالعباد. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، إذن هي العبادة العظيمة التي لم تفرض على الأرض. وأول ما فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، 5 صلوات بأجر 50 صلاة. والصلوات الخمس من أعظم أركان الإسلام. قم يا بني أنت، هذا الولد، قم. ما اسمك؟ محمد. طيب، السؤال عندك يا محمد، أركان الإسلام كم عددها وما هي؟ 5 قل نعم، اذكر الخمس. هيا يا محمد، وإلا سينتقل منك السؤال، وهنالك كتاب ينتظرك وينظر إليك. هذا أخوك؟ ابن أختك؟ أنت خاله؟ طيب، قل يا محمد انظر إلى الناظرين إليك. ساعده، جزاك الله خير، ساعده. لا ساعده، لا بأس، قل. لا بأس يا محمد، الحياة لا يأتي إلا بخير، اجلس يا محمد. لكن في العلم ما هو طيب، صح؟ محمد غدا سيقوم إن شاء الله، وبعد غد، وهكذا حتى لا أعوذ بالله، لا حول ولا قوة. حتى ينشط في الدرس إن شاء الله. فمن يقول أحد من نظراء محمد عند 3 في الآخر، قوموا كلكم، قوم، 1 2 3 4، ما شاء الله تبارك الله. السؤال عندكم الآن، جد النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ أبو طالب. اجلس، خطأ. الذي بعده، فوجئتم بالسؤال. جد النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قل. ايش قال البخاري؟ عبد الله. اجلس، أخطأ. قم أنت لها الأخير. جد النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ عبد المطلب. في أحد لقنك؟ في أحد لقنك بجانبك؟ هل قفزت إلى أذنك؟ طيب، أعطوا هذا الكتاب، كتاب كبير. اجلس أنت، السؤال عندك، اجلس بارك الله فيك، خلي الكتاب يصل إليك. السؤال عندك، أركان الإسلام ما أعظم ركن فيها؟ لكن أين شهادة أن محمد رسول الله؟ طيب، خذ هذا الكتاب لك أنت، الكبير هذا. والرسائل الصغيرة للإخوة الذين درسوا الأوائل الأولاد الصغار الذين ما أجابوا، نحن نعطي الذي أجاب والذي لم يجب عسى أن يجيب يوما. الولد القريب أعطي أيضا. طيب، قال وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعد أن أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك هل يجوز الإقامة بها؟ الجواب لا يجوز. الأصل عدم جواز الإقامة، هذا الأصل، وأنه ينبغي للمسلمين أن يفارقوا دول الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام كي تظهر قوتهم ويتم شملهم ويكثر سوادهم ويهابهم من أعداؤهم. أعداؤهم يهابونهم إذا رأوا سوادهم. وقلنا أن الذهاب أو الهجرة إلى بلد الإسلام تعتبر واجب، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين. ذلك لأن هذا يتنافى مع أصل الولاء والبراء، فالبراء معناه البغض، والبغض من مقتضياته الاجتناب والمباعدة. ولذلك قال العلماء أنه لا يجوز السفر لدول الدول الكفر الإقامة فيها إلا بشروط. الشرط الأول ما هو؟ قل أن تكون له معرفة بالإسلام، معرفة عظيمة كي لا يقع في شبهات التي تصد عن الإسلام. الشرط الثاني أن يكون له دين متين قوي وإيمان يزجره عن الشهوات، فإن الشهوات في دول الكفر تكون شهوات عظيمة، فإذا كان ضعيف الدين فإنه قد لا يقاومها ويضيع عليه دينه. الشرط الثالث أن يكون الباعث له هو أمر في العلم أو في التجارة قد لا يتيسر في بلاد الإسلام، قد يكون ذهابه أيضا لمعرفة دول الكفر وكيف يفكرون والأشياء التي هم عليها من الضلال كي يحذر المسلمين، لا بأس بهذا، هذا غرض عظيم. كذلك أن يكون عينا على أعداء الله عز وجل للمسلمين، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة ابن اليمان. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بالتجار والسفر من أجل التجارة لدول الكفر، لكن هذا ينتهي بانتهاء الغرض، ينتهي بانتهاء الغرض. وأيضا الشخص إذا كان يعلم من نفسه ضعفا في دينه فلا ينبغي أن يعرض دينه للضياع، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. من القائل؟ إبراهيم بن أدهم رحمه الله من العباد، وصلى في مكة 3 سنين، وبعد أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، والهجرة لا تنقطع من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، بل ذكر السلف بوجوب الهجرة من البلد التي يسب فيها السلف والبلد الذي يسب فيها الصحابة رضوان الله عليهم. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه ليست حجة أنك تظل مستضعفا إذا لم تستطع على إقامة دينك وإظهارك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام شعائر الإسلام، فلا يجوز لك أن تظل مستضعفا حتى في دول الكفر، فإنك تهاجر بدينك وترحل من أجل دينك، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استثنى الله الضعفاء الذين يكونون ربما يكون كبيرا في السن لا يستطيع أن يهاجر ولا يحتمل الطريق ومشاق الطريق، أو من ذوي الأمراض، وقد تكون النساء الضعفاء، وقد تجد قد المرأة لا تكون آمنة على نفسها، والولدان الصغار الذين يحتاجون إلى ولاية ورعاية، هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة طيبة، أينما كان العبد أطوع لله ولرسوله فذاك وطنه، أينما كان العبد أطوع لله ولرسوله فذاك وطنه. فأنت لا ينبغي أن تكون وطنيا بالمعنى الذي يجعلك لا تبحث عن مكان أنت أطوع لله فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من أحب البقاع إليه، صح؟ وهل احتمل الصحابة هذا الأمر؟ لقد كانوا في أمر عظيم بمفارقة الأوطان، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، فقرن الله الخروج من الديار بقتل النفس. وبلال كان يتقلب ويأتي بتلكم الأبيات ألا هل أبيتنا ليلة بواد وحولي إذخر ودليل. بقي بيت آخر ما أدري فيكم أحد يحفظه؟ نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة أكثر من حبنا لمكة، وهذا الأمر هون عليه مفارقة مكة. فمفارقة الوطن تعتبر أمرا عظيما، لكن أمام الدين يهون كل شيء، صح؟ أمام الدين يهون كل شيء. وهذا الذي يجعل طلبة العلم يرحلون أيضا من أجل يتعلموا دينهم ويتصبرون غاية المصابرة. قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية بالمسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إلى هنا.